وفي لفظ فهو أحق به، ولأنه لو سبق إلى المباح الذي لا يملك أرضه فهو أحق به، فهنا أولى، فهنا أولى. وهل يملكه؟ اقرأ. وهل يملكه على روايتين، أصحهما لا يملكه، لقوله عليه السلام: الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار، رواه ابن ماجه. هذا حديث مشهور واشتهر واستعمله بعض الناس، سيما من أراد أن يدلل أو يؤيد مذهب اقتصادي في مذاهب اقتصادية كثيرة غير شرعية كالاشتراكية وكذا وكذا، فأراد أن يدلل على هذه فيأتون بهذا الحديث ولا يفهمون معناه. يقول صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاث. لما قال الناس شركاء، شركاء في الملك ولا في الانتفاع؟ شركاء في الانتفاع مو في الملك، لو كان كل واحد له ملك تنازع الناس وقت. ها؟ ولا يسعهم هذا، الناس كثر وهذا محدود، لكن الناس شركاء أي في الانتفاع، في ثلاثة أشياء: في الماء والكلأ والنار. الماء بمعنى الماء العذب الذي ينبع يجري كالأنهار الصغيرة والعيون والآبار